شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة، والقول هذا يكون وصفه بذلك إخبارا عن شدته وإن لم يوجد عين ذلك الشيء. وقال القرطبي يحتمل أن يكون المعنى أن ذلك حين يقع لا يهم كل أحد إلا بنفسه، حتى إن الحاملة تسقط تسقط كيف يعني أن هذا الهول والشدة لو حصل وامرأة حامل لأسقطت، مثل القول الذي افتتح المقالة به والمرضعة إلى آخره. ونقل عن حسن البصري في هذه الآية المعنى أنه أن لو كان هناك مرضعة لذهلت، وذكر الحليم واستحسنه القرطبي أنه يحتمل أن يحيي الله حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونفخت فيه الروح فتذهل الأم حينئذ عنه، ويحتمل نعم عنه لأنها لا تقدر على إرضاعه إذ لا غذاء هناك ولا لبن. وأما الحمل الذي لم ينفخ فيه الروح فإنه إذا سقط لم يحيى، لأن ذلك يوم الإعادة، فإن لم يمت في الدنيا لم يحي في الآخرة. خيراً الله يسر. يعني الكلام اللي هو بارز وظاهر احتمالان. الاحتمال الأول انتهينا أنه عند الزلزلة الآية التي فيها سورة الحج على أنه في الدنيا تظهر كل مرضعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها، والحديث يتنزل على يوم القيامة إلى أنه يرحمك الله. لو كان هناك حامل لوضعت، ولو كان هناك مرضعة لذهلت عمن ترضعه. هذا وجه. الوجه الثاني لا إله إلا الله. الوجه الثاني أن يوم القيامة مبدأه من النفخة التي هي نفخة الفزع، فيحصل لهم الفزع فيصعقون وتتزلزل الأرض وتتدمر. في ذلك الوقت يصير الولدان شيئا في نفس اليوم، يجعله يوما واحدا ووقتا واحدا، يموت الناس، تتدمر الدنيا وتتخرب، تتشقق السماء، ويمكثون ما شاء الله، وينفخ في الروح مرة أخرى ويبعثون، ويحصل ما يحصل من الحساب، ويقال يا آدم بعث بعث النار. نعم. فيقول عندما يقال يا آدم بعث بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999 للجنة إلى النار واحد الجنة. فيقال هذا اليوم الخوف من أوله للآن، هذا هو اليوم الذي يجعل الولدان شيبة، ويجعل المرأة تذهل عمن ترضعه وتضع الحوامل أحمالها. الهول من بدايته ما هو هذا الهول فقط، كله أهوال. فهمت؟ يعني هذا المحمل الثاني على أنه جعله يوما واحدا. الذهول عن المرضعة ما أرضعت من الحياة الدنيا بداية قيام الساعة إلى آخره، كله أهوال من جنس واحد. هذا المعنى الثاني الذي فهمته من الشرح. أضرب لكم مثلا خارج الموضوع تماما لكن يقرب لك المعنى. الله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم جعله بعد الشرك، فهو أكبر معاصي المشركين. ثم استدلوا به على البدع، فيقال كيف البدع أكبر من الشرك؟ يقال لا، القول على الله بغير علم جنس، جنس منه البدع ومنه نسبة الولد إلى الله، لكنه جنس القول على الله بغير علم، فهذا شبيه. الأهوال مبتدة من حين نفخة الفزع إلى أن قال يا آدم أثمعت النار، كلها أحداث مفزعة تذهل المرضعة وتضع الحوامل وتشيب له الولدان. نعم، هذا بارك الله فيكم الذي يظهر من هذا السياق. نعم، يقول يحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية، ويكون خاصا بالموجودين حينئذ، وتكون الإشارة بقول فذاك إلى يوم القيامة، وهو صريح وهو في الآية، ولا يمنع من هذا الحمل ما يتخيل من طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار الناس في الموقف ونداء آدم لتمييز أهل الموقف، لأنه قد ثبت أن ذلك يقع متقاربا. رحمك الله، كما قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني أرض الموقف. وقال تعالى يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، نعم يجعل الولدان شيبا يعني مقيم السماء منفطر به، انفطرت السماء ولا يزال الناس على وجه الأرض. والحاصل أن يوم القيامة يطلق على ما بعد النفخة، نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة والنار. اي نعم نعم، هو هذا بارك الله فيكم. لحظة بارك الله فيك، هدم ورسوخ من اللؤ وابونا ادم، هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة قد بعثهم الله جميعا. انتبه بارك الله فيكم. قال القرطبي في التذكرة هذا الحديث صاحب العمل فقال يوم الزلزلة يكون عند النفخة الأولى، وفيه ما يكون من الأهوال العظيمة، ومن جملتها ما يقال لآدم. لاحظ جعله القرطبي من النفخة الأولى. العبارة الأخيرة التي قرأتها بارك الله فيك، قال والحاصل أن يوم القيامة يطلق على ما بعد النفخة البعث. طيب بارك الله فيك، من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة والنار، وقريب منهم أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر في أشراط الساعة إلى أن ذكر النفخ، إلى أن ذكر النفخ الصور، إلى أن قال ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال أخرجوا بعث النار. هذا عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر في أشراط الساعة إلى أن قال، إلى أن ذكر النفخ الصور، إلى أن قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال أخرجوا بعث النار، فذكره قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا. ووقع في حديث الصور الطويل عند علي بن معبد وغيره ما يؤيد الاحتمال الثاني، وقد تقدم بيانه في باب النفخ في الصور، وفيه بعد قوله وتضع الحوامل ما في بطونها وتشيب الولدان وتتطاير الشياطين، هذا على وجه الأرض، فبينما هم كذلك يتصدعت الأرض فيأخذهم لذلك الكرب والهول. ثم تلا الآيتين من أول الحج الحديث، قال القرطبي في التذكرة هذا الحديث صححه بالعربي، فقال يوم الزلزلة يكون عند النفخة الأولى، وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة، ومن جملتها ما يقال لآدم، ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك متصلا بالنفخة الأولى، بل له محملان، أحدهما أن يكون آخر الكلام منوطا بأوله، والتقدير يقال لآدم ذلك في أثناء اليوم الذي يشيب فيه الولدان وغير ذلك، وثانيهما أن يكون شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة، والقول لآدم يكون وصف بذلك إخبارا عن شدته وإن لم يوجد عين ذلك الشيء. وقال القرطبي يحتمل أن يكون المعنى أن ذلك حين يقع لا يهم أحد كل أحد إلا نفسه، حتى إن الحامل تسقط من مهله والمرضع إلى آخره إلى آخره. فهذا المحملان اللذان تركز الكلام عليهما. المحمل الأول أنه يجعل الولدان شيبا على وجه الأرض واضح، هذا الذي في أسرة الحج، والذي في الحديث ابعث بعث النار فيشيب الوليد وتضع الحوامل وتذهب المرضعات ما لو كان حمل ورضع ذهلت عمه. والثاني أنه يعني يوم واحد من حين يحصل ما في سورة الحج إلى أن يحصل ما في الحديث، والله أعلم. يا أخي بارك الله فيك، يقول ما هو دور آدم؟ إيش فعل آدم؟ فعل آدم أنه يبعث بعث النار، انتهى ما في الحديث، ما عندنا إلا هذا. يعني إيش الذي سيقوم يفعله؟ يقوم يأخذهم يذهب بهم إلى النار أو كذا؟ ما عندنا شيء، عندنا ما سمعت. وهذا الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.